إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعنا معهم بفضله وإحسانه، إنه صاحب الفضل، إنه الرب الكريم. أحبتي في الله، وقفنا على قوله وأنواع العبادة التي أمر الله عز وجل بها. وأنواع العبادة، لما ذكر أن الرب عز وجل هو المستحق المعبود، ناسب أن يذكر شيء من أنواع العبادة وتعريف العبادة، فلهذا قال وأنواع العبادة التي أمر الله بها. العبادة عرفها المصنف بأنها التي أمر الله عز وجل بها، وهذا الأمر سواء كان أمر وجوب أو أمر استحباب، لأنه على الصحيح كما عند أهل الأصول أن المستحب مأمور به، لكنه مأمور به على وجه الندب، كما قال عز وجل وافعلوا الخير، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بسواك عند كل صلاة. فالأمر يقتضي الوجوب، هذا هو الأصل، وتارة يأتي للندب، وهذا لا شك أن هناك يحتف به قرائن ودلائل على أنه للندب. وعرف العبادة شيخ الإسلام تيمية بتعريف جامع شامل، وبقوله كما في رسالته العبودية، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ولهذا قال بعضهم ثم العبادة اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. فالعبادة اسم جامع التي أمر الله عز وجل بها، ثم مثل لها مثل الإسلام والإيمان والإحسان وما يندرج تحته من العبادات، تحت هذه الخصال وهذه الأركان من العبادات. فلهذا قال ومنه الدعاء، الضمير يعود على الدين، يعني من الدين، لأن الدين يشمل الإسلام ويشمل الإيمان ويشمل الإحسان كما سيأتي. فمنه هذه الأشياء هذه المذكورة، وهي العبادات التي ذكرها المصنف رحمه الله، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر. هذه 14 عبادة ذكرها المصنف رحمه الله. 12 عبادة عبادة قلبية، واثنتان منهما عبادة بالجوارح، فكلها عبادات قلبية إلا الذبح والنذر، فهو عبادتان بدنيتان. والمصنف حينما ذكر هذه الأشياء ليس على سبيل الحصر والقصد، بل على سبيل التنبيه والإشارة، لأن هناك عبادات أخرى من العبادات ما ذكرها المصنف، لكن المصنف ذكر أبرزها وأشهرها، وذكر أيضا ما يقع فيه كثير من الكفار والمشركين، كثير ما يقع من الكفار والمشركين. ولهذا قال بعضهم ثم العبادة اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. وفي الحديث مخها الدعاء خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، ثم الإناء وكذا كذا الاستعانة به، كذا الاستغاثة به سبحانه، ثم الاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك. فافهم هديت أوضح المسالك، وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي، وذاك أقبح المناهي. فقال ذكرها المصنف، ثم قال وهو ذكرها مجملة، وسيأتي ذكرها مفصلة على سبيل الاختصار، على سبيل الاختصار. وسبق لنا أن ذكر الشيء مجمل، ثم يأتي بعد تفصيل أنه أدعى للتشويق والحفظ وترسيخ الذهن والاستذكار، وكذلك الإعانة على العلم، الشيء جاء مجملا ثم فصل. ولثم قال وغير ذلك من أنواع العبادة، وغير ذلك من أنواع العبادة، دل على إيش؟ على أنها ليست محصورة بما ذكر. وغير ذلك مثل السجود والركوع والصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من أنواع العبادات. قال التي أمر الله بها، إشارة إلى أن هذا التعريف التي أن إلى أن العبادة هي المأمور بها، هي المأمور بها. هذا التعريف يدخل في قول شيخ الإسلام العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، لأن الله ما يأمر إلا بما يحبه ويرضاه، ما يأمر إلا بما يحبه ويرضاه. التي أمر الله بها قال كلها لله، يعني كل العبادات لمن؟ لله عز وجل، كما قال عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وكما قال عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وكما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في الإسلام كافة، لا يدخل جزء بدون جزء. ولهذا الدين لا يتبعض، سواء أمور العبادات والطاعات أو باب الأخلاق والآداب، كل ذلك يدخل في دين الله عز وجل. فلهذا الدين لا يتجزأ ولا يتبعض، كله لله عز وجل. العبادات قال كلها لله، كلها لله عز وجل. وكما قال الله عز وجل أيضا إن الدين عند الله الإسلام، الدين هنا الألف واللام لإفادة العموم، الدين كله عند الله، إن الدين عند الله الإسلام. يوضح ذلك ويجليه ما في الصحيحين حديث معاوية بن أبي سفيان حينما قال من يرد الله به خيرا يفقه فيش في الدين، يفقه في الدين. والدليل على أن العبادة كلها لله قال، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ما أجمل هذه الأصول، والله ما أجملها، يأتيك بحكم ثم يقرنه بالدليل، هذا أطمع للنفس وأشرح للنفس. ولهذا المفتي المفترض أنه كل ما ذكر حكم يذكر عقبه الدليل، هذا لأن ترتاح النفس وتطمئن. فليس ديننا مبني على أقاويل أو على أساطير، مبني على أصول. فلهذا ما أجمل الأصول، قال العبادة كلها لله والدليل وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. تقدم الكلام على هذه الآية في المسألة الثانية في المقدمة الثانية. وقوله فمن صرف منها شيئا لغير الله، شيئا يعني لو نوعا واحدا، يعني مثل صرف دعاء أو صرف الخوف أو صرف الرجاء، لا يشترط أن يصرف أكبر قدر ممكن لغير الله، بل لو صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فهو إيش؟ فهو مشرك كافر، فهو مشرك كافر. وبهذا أن المصنف رحمه الله يرى أن الشرك والكفر كلاهما سيان، يعني يطلق الشرك على الكفر والكفر على الشرك، وهذا اختلف العلماء في ذلك. فبعض العلماء يرى أن الشرك يختلف عن إيش؟ عن الكفر، بدليل قوله عز وجل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فالواو هنا تقتضي المغايرة، المغايرة، فالكفر شيء والشرك شيء آخر. وقال بعضهم الشرك الكفر، الشرك يطلق عليه الكفر بدليل ما سيأتي ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح إيش؟ الكافرون، الكافرون، فسمى من دعا غير الله كافر. وعلى كل الكفر أعم من الشرك، الكفر أعم من الشرك، لأنه إذا مثلا إذا ترك الصلاة متعمدا كافر، أو جحد وجوب الزكاة كافر، فعلى كل يطلق أحدهم على الآخر، إلا أن الكفر أعم من الشرك. والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر، ومن يدعو يعني يعبد، كما سبق لنا أن الدعاء يطلق على إيش؟ على العبادة. مع الله إلها آخر، لأن الآلهة الباطلة كثيرة، كما قال الله عز وجل حينما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو قومه يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، أجعل الآلهة إلها واحدة، وكما قال عز وجل وإلهكم إله واحد، وكما قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وكما قال الله عز وجل إن هي إلا أسماء، يعني هذه الآلهة المعبودات المتلونة المتفشية الكثيرة المتنوعة على ألوانها وأصنافها، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. المعبود الواحد هو الحق سبحانه وبحمده، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ومن يدعو مع الله إلى آخر لا برهان له به، يعني لا حجة له به، لا حجة، وهذه تسمى صفة كاشفة، هب أن المشرك يقول لي يعني حجة في عبادة غير الله، فهو لا يقبل. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، يعني لا حجة له به، فإنما حسابه يعني مرجعه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. ففي هذه الآية أن سمى من دعا غير الله كافرا في قوله إنه لا يفلح الكافرون. يقول شيخ الإسلام: فإن المسلمين متفقون على ما علموه بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا أن العبد لا يجوز له أن يستغيث أو أن يذبح أو أن يتوكل إلا على الله عز وجل، لا على ملك مقرب ولا على نبي مرسل. ومن استغاث أو دعا غير الله فهو مشرك كافر. ثم قال المصنف شرع الآن يذكر العبادات باختصار مع أدلتها بإيجاز واختصار، واقتصر على الكتاب إلا في موضع واحد ذكر فيه دليل من السنة، وأيضا اقتصر على دليل واحد، لأن هذه الأصول مبنية على الاختصار والإيجاز، ولأجل أن يحفظها الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، يحفظها الناس عامة، فهي ليست لأناس دون أناس. فلهذا قال: وفي الحديث مخها، وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. الدعاء الألف واللام لإفادة العموم، والدعاء على نوعين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء مسألة هو ما فيه طلب نفع أو دفع ضر، مثل: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، اللهم يسر أمري، أو اللهم أبعد عني الشر. هذا دعاء يسمى إيش؟ دعاء مسألة. ودعاء العبادة مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج، بر الوالدين، هذا يسمى كله إيش؟ دعاء عبادة. هذا الدعاء عبادة متضمن لدعاء المسألة، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، لأنك أنت الآن حينما تدعو تصلي فأنت في الحقيقة تدعو الله، لأنك لماذا تصلي؟ تطلب ثواب الله، ولا لا؟ أنت بر بوالديك، لماذا؟ ترجو ثواب الله وتخشى عقابه. هذا يقول درس الشيخ صالح التركي في الدور الثاني، درس البيان في توجيه الآيات المتشابهة في القرآن في الدور الثاني. وقوله مخ الشيء خالصه، مخ العبادة. هذا الحديث رواه الترمذي وقال حسن غريب، وهذا الحديث ضعيف لأنه في طريقه ابن لهيعة ضعيف، لكن هناك حديث يغني عنه وهو أصح وأصرح، وهو ما رواه الخمسة، ما رواه الخمسة من طريق ذر عن يسيع عن النعمان بن بشير قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. هذا أصح وأصرح هو، ولهذا جاء بضمير الفصل أن الدعاء هو العبادة لله عز وجل، والدعاء هو العبادة كما يعني تقول الدين النصيحة أو الحج عرفة، يعني معظم الدين العبادة، معظم الدين العبادة، أو أن العبادة الدين كله عبادة بمعنى دعاء المسألة ودعاء العبادة، كل ذلك يدخل. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ففي هذا أن الدعاء عبادة، فصرفه لغير الله شرك أكبر. فمن دعا غير الله أو سأل غير الله أو نادى غير الله من ولي أو صالح أو طالح أو قبر أو وثن أو غير ذلك فقد أشرك بالله عز وجل. فمن قال يا حسين أو يا عبد القادر الجيلاني أو يا عيدروس أو يا إبراهيم الدسوقي أو يا زينب أو يا فاطمة أو يا بدوي أو يا عمر أو يا أبا بكر، أو حتى لو قال يا محمد، لو جلس عند قبر النبي وقال يا محمد اكشف همي وغمي أو اكشف كربتي أو أزل همي أو ارزقني الولد أو طلب منه غير ذلك من الطلبات والدعوات والنداءات، فإن هذا شرك أكبر عياذا بالله، شرك أكبر. وسواء كما قلنا دعا غير الله قال يعني طلب النفع ودفع الضر، أو سجد لغير الله أو نذر لغير الله أو استغاث بغير الله، هذا كله يسمى عبادة. ثم ذكر المصنف الخوف ودليل الخوف. الخوف على أربعة أقسام، الخوف على أربعة أقسام. القسم الأول شرك أكبر يسمى خوف السر، يسمى خوف السر، وهو أن يخاف من قبر أو من ولي أو من وثن أو من غير ذلك أن يمسه بسوء أو أن يدمره أو أن يهلكه أو أن يقلب بسيارته أو يهلك حرثه ونسله أو غير ذلك، فهذا شرك أكبر وهو المقصود هنا. الخوف يسمى خوف السر، يسمى خوف السر، يعني خاف من غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله. النوع الثاني خوف محرم، وبعض يلحقه بالشرك الأصغر، فيترك ما أوجب الله عليه خوفا من المخلوقين، يترك ما أوجب الله عليه خوفا من المخلوقين، فهذا شرك محرم، بعضهم يقول شرك أصغر. النوع الثالث خوف طبيعي، وهو أن يخاف الإنسان من جدار يسقط عليه، أو من سيارة مسرعة، أو من مثلا من عدو، أو من مثلا من برد قارس أو غير ذلك يخاف، فهذا خوف طبيعي. وقال الله عز وجل فخرج منها خائفا يترقب، فخرج منها خائفا يترقب. النوع الرابع خوف عبادة، وهذا هو المطلوب منا أن نشعر به أنفسنا، خوف العبادة، أن تخاف من الله، أن تقع في محظور فإنك تخاف من الله، تخاف من عقابه، تخاف من عذابه، تخاف من أهوال يوم القيامة، تخاف من النار، تخاف من عذاب أهل النار، فيكون عندك خوف من الله. ولهذا يقول شيخ الإسلام تيمية الخوف المحمود هو الذي يحجزك عن الوقوع في المحارم، هو الذي يحجزك عن الوقوع في المحارم، هذا خوف عبادة. قال الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال الله عز وجل فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وفي الصحيحين حديث أبي هريرة سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال ماذا؟ إني أخاف الله رب العالمين. فمثله إذا مثلا فتحت النت مثلا ثم ظهر لك بعض المنكرات من نساء كاسية أو عارية أو قنوات فاسدة أو قنوات مشبوهة أو نحو ذلك، فتقول إني أخاف الله رب العالمين، تغلقه مباشرة حتى لا ترى، أو دعيت إلى منكر، أو دعيت مثلا إلى أي منكر، فأنت تقول إني أخاف الله رب العالمين. هذا هو الخوف المحمود، هذا الخوف هو المحمود، وهو الذي يظل الله عز وجل صاحبه في جنة يوم القيامة. وقال الله ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. في هذه الآية دلالة من ثلاثة أوجه، الوجه الأول قوله فلا تخافوهم، هذا نهي، والنهي يقتضي ماذا؟ التحريم. الوجه الثاني وخافوني، هذا أمر، والأمر أيضا يقتضي الوجوب، يعني لا تخافوا ما لا تخافوا أحد إلا أنا، يعني الله عز وجل، وخافوني. الأمر الرابع الثالث إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فجعل ذلك شرطا للإيمان، جعل ذلك شرطا للإيمان. فمن خاف غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو إيش؟ مشرك كافر، نسأل الله السلامة والعافية. ثم ذكر الرجاء ودليل الرجاء، والرجاء هو التوقع، هو التوقع والأمل، والرجاء عبادة من العبادات، ينقسم إلى قسمين، رجاء محمود ورجاء مذموم. الرجاء المحمود هو الذي يدعوك إلى الفعل الخيرات والمسارع إلى الطاعات، هذا يسمى رجاء إيش؟ محمود. أما الرجاء المذموم هو الذي تتمنى لكن ما تعمل. وقد أجمع العقلاء والعلماء أن الرجاء المحمود وما صاحبه العمل، أما إذا ما صاحبه العمل فإنه لا يسمى رجاء. مثل إنسان يتمنى الولد وهو لم يتزوج، يتمنى الثمر وهو لم يغرس، فهذا رجاء مذموم وتمني باطل وسوء ظن برب العالمين. ولهذا يقول ابن القيم في كلمة له نفيسة يقول من رجا شيئا استلزم رجاؤه ثلاثة أشياء، من رجا شيئا استلزم رجاؤه ثلاثة أشياء. الأمر الشيء الأول محبة ما يرجوه، محبة ما يرجوه. الثاني الخوف من فواته، الخوف من فواته. الأمر الثالث السعي في تحصيله حسب الإمكان، السعي في تحصيله حسب الإمكان. والدليل قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه، ولقاء الله على نوعين، لقاء عام يشمل جميع الناس فإن جميع الناس كلهم ملاقوا جميع الناس كلهم ملاقوا ربهم عز وجل، كما قال الله عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وأما اللقاء الخاص فهو في هذه الآية: فأما من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وتقدم العمل الصالح ما توفر فيه الإخلاص والمتابعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فهذا دليل الرجاء. فالرجاء عبادة، فمن رجا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك بالله. ولا يدخل في هذا تقول لشخص: أرجوك أن تساعدني مثلا على حمل المتاع، أرجوك أن تساعدني مثلا على تشغيل السيارة، مثلا أرجوك على أن تساعدني على كذا، فهذا رجاء ليس مباح. أما الرجاء المذموم والشرك الأكبر هو أن ترجو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فيما لا يقدر عليه إلا الله. والمصنف رحمه الله ساق الرجاء بعد الخوف إشارة إلى أن الرجاء والخوف قرينان، ويحتاج الخوف والرجاء إلى قرين ثالث وهو المحبة. فيصبح أركان العبادة كم؟ ثلاثة. أركان العبادة ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. والوقت يعني لا يسعنا أن نتكلم أكثر من ذلك، لأن ورانا شوطا كبير من الأصول ولم يبق إلا درس واحد. وقوله بواب التوكل، ودليل التوكل وأنه عبادة. التوكل من أجل العبادات وأعظم العبادات، وعليه مدار العبادات. التوكل وصدق الاعتماد والتفويض على الله، صدق الاعتماد والتفويض على الله. قال الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لما قدم المعمول على العامل يفيد الحصر والقصر، وكما هو معروف عند البلاغيين، فقال وعلى الله، ما قال توكلوا على الله، قال وعلى الله توكلوا، مثل إياك نعبد، مثل فابتغوا عند الله الرزق، إشارة إلى الحصر والقصر، لا تتوكل إلا على الله. فالتوكل صدق الاعتماد والتفويض على الله عز وجل في جميع أموره. يقول الإمام أحمد رحمه الله: التوكل جماع الإيمان، جماع الإيمان، التوكل عمل القلب. ويقول سعيد بن جبير: التوكل جماع الإيمان. فلهذا قال الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وساق المصنف آيتين لأهميته. الآية الثانية: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه، الحسب هو الكافي، ومن كان الله كافيه فليس لأحد مطمعا فيه. فالتوكل على غير الله عز وجل، التوكل ينقسم إلى أقسام. القسم الأول: التوكل على غير الله عز وجل، فهذا شرك أكبر، شرك أكبر عياذا بالله. والنوع الثاني: التوكل على مخلوق في جلب نفع أو دفع ضر، وهذا أيضا شرك، وهذا أيضا شرك. النوع الثالث: الوكالة، الوكالة وهي توكيل الشخص لبيع كذا أو شراء كذا. تقول لشخص: بع، توكلتك أن تبيع سيارتي، أو وكلتك أن تبيع البيت. فلا تقول توكلت عليك كما يقول بعض العامة، توكلت عليك، بل تقول وكلتك، أو أنا موكلك، أو أنبتك، أو أنت بالنيابة عنه، هكذا. ولهذا باب عند الفقهاء يسمى باب الوكالة، باب الوكالة. والنبي صلى الله عليه وسلم وكل عليه الصلاة والسلام غيره، كما جاء في حديث عروة البارقي في صحيح البخاري، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وكله في صدقة الفطر وغير ذلك، فهذا جائز. ثم هناك مسألة، وهو: هل يصح أن يقول الإنسان توكلت على الله ثم عليك؟ يأتي بثم، هل ثم تفيد المخرج ويجوز هذا اللفظ أم لا؟ الصحيح أنه لا يجوز أن تقول توكلت على الله ثم عليك، يعني ليس هذا مثل باب ما شاء الله ثم شئت، أعوذ بالله ثم بك، بل تقول توكلت عليك، على الله وحده، ولا تقول ثم في هذا الباب. لماذا؟ قالوا: لأن التوكل جزء واحد لا يتجزأ، والتوكل عمل القلب. فلهذا رجح الشيخ محمد بن إبراهيم كما في الفتاوى له أنه لا يجوز أن يقول توكلت على الله ثم عليك، بل يقول توكلت على الله، بل يتوكل على الله عز وجل وحده. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع أيضا، وهذه كلها عبادات، والرغبة نوع من الرجاء، إلا أنها أعم، وكذلك الرهبة من الخوف، وكذلك الخشوع وهو الخضوع والذل، كل ذلك عبادات لا يجوز صرفها إلا لله. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، يعني يدعوننا رغبا فيما عندنا ورهبا من عذاب الله عز وجل، وإنهم يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وكانوا لنا خاشعين يعني الأنبياء. فهذه الآية جمعت ثلاث عبادات، والمصنف كلما كان أقصر وأوجز في العبارة والاستدلال يأتي به اختصارا طلبا للاختصار. ودليل الخشية وأنها عبادة أيضا من أجل العبادات، قوله تعالى فلا تخشوهم واخشون، فلا تخشوهم واخشون. والخشية الخشية هي نوع من الخوف، ولكنها تكون عن علم بالمخشي به، هي نوع من الخوف لكن تكون عن علم بالمخشي به. ولهذا قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم يعرفون، فهم الذين يخشون الله عز وجل حقيقة. فعلى كل هي نوع من الخوف لكنها أخص، فلا تخشوهم واخشون، وهذا أمر ونهي. النهي فلا تخشوهم واخشوني هذا أمر، والنهي فلا تخشوهم. فمن خشى غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر. كذلك دليل الإنابة وأنها عبادة من أجل العبادات، والإنابة نوع من التوبة وهي أعم من التوبة، والتوبة شروطها ثلاثة: الإقلاع عن الذنب، والعزم ألا يعود، والندم على فعله، الندم على الفعل والإقلاع والعزم ألا يعود. هذه إذا كانت بين المخلوق والخالق، أما إذا كانت بين المخلوق والمخلوق فيشترط لها شرط رابع وهو أداء الحق للغير. شروط توبتهم إن شئت عدتها ثلاثة رتبت، فافهم على مهالي: إقلاعه ندم، وعزمه أبدا ألا يعود لما جرى منه، وقلي إن كان توبته من ظلم صاحبه لا بد من رده الحق على عجلي. فهذه شروط التوبة: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فلا تجوز الإنابة للقبور ولا للأولياء ولا للأسياد ولا للملائكة ولا للأنبياء ولا غيرهم، بل ينيب الإنسان إلى ربه عز وجل ويرجع إلى ربه، فلا يتوب إلى الله عز وجل. ما يفعل مثل النصارى يتوبون إلى القسيسين، أو الشيعة الذين يتوبون إلى أسيادهم ويرجعون إليهم، بل يتوب الإنسان إلى ربه عز وجل وحده لا شريك له. ثم ذكر المصنف أيضا دليل الاستعانة وأنها عبادة، والاستعانة ما جمعت أمرين هما الثقة بالله والاعتماد على الله، الثقة بالله والاعتماد على الله. الاستعانة هي طلب العون، طلب العون، ولهذا استدل المصنف بقوله إياك نعبد وإياك نستعين. هذا سر القرآن في هذه الآية، سر القرآن كله في هذه الآية. قيل إن الله أنزل 100 كتاب وأربعة كتب، فوضع هذه الكتب 100 في الأربعة كتب: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. ثم وضع الزبور والإنجيل والتوراة في القرآن، ثم وضع سر القرآن في الفاتحة، ثم وضع سر الفاتحة بقول إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا تلاحظ هنا قدم إياك لإفادة الحصر والقصر، إلى أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والقصر، تفيد تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. إياك نعبد يعني عهد بيني وبينك أن لا أعبد إلا أنت، وعهد بيني وبينك أن لا أستعين إلا بك. ولما شتم شخص شخصا قال له إياك أعني، إياك أعني، يعني بيأكد أنه هو أنا ما سب إلا أنت. قال الشخص الآخر من باب الإغضى والتغاضي قال وعنك أغضي، وعنك أغضي. فكلاهما قدم ما يفيد التأخير للأهمية والقصر، فهذا بالغ في الذم وذاك بالغ بالعفو. فإياك أعني قال وعنك أغضي، فإياك نعبد وإياك نستعين. وذكر الاستعانة بعد العبادة مع أن الاستعانة داخلة في العبادة إشارة إلى أنه ليس هناك عبادة إلا بإعانة، فبر الوالدين أو صلة أرحام أو طلب علم أو مبادرة للصلوات أو قيام الليل أو صيام النهار أو غير ذلك من العبادات، كلها تحتاج إلى إيش؟ إلى إعانة من الله عز وجل. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا المؤذن إذا أذن قال حي على الصلاة، يعني هل هم أقبل إلى الصلاة، يشرع للمجيب أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ليس بحولي ولا بطولي ولا بقوتي ولا بذكائي أن أذهب إلى الصلاة، وإنما هي إعانة من الله. لهذا تلاحظ كم أناس يتخلفون عن الصلاة، كم أناس يدخلون في بيوتهم، كم أناس يدورون في السيارات ويخرج الوقت وهم لا يصلون، وآخرون ينصرفون ويذهبون إلى المساجد ويطمئنون، يمشون نحو بيوت الله إذ سمعوا الله أكبر في شوق وفي جدل، نجواهم ربنا جئناك طائعة نفوسنا وعصينا خادع الأمل، هم الرجال فلا يلهيهم لعب عن الصلاة ولا أكذوبة الكسل. ثم قال المصنف في الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، وهذا جزء من حديث ابن عباس كما عند أحمد والترمذي وصححه وسنده صحيح، وهو من أحاديث ماذا؟ الأربعين، أحاديث الأربعين النووية، وكذلك من أحاديث أحاديث كتاب لابن حجر مشهور، كتاب لابن حجر مشهور بلوغ المرام، هو من أحاديث بلوغ المرام ومن أحاديث الأربعين النووية. إذا استعنت فاستعن بالله، إشارة إلى أن الاستعانة بالله عز وجل وحده ولا شريك له. ثم الاستغاثة وهي أخص من الاستعانة، لأن الاستعادة طلب العود، والاستعادة هي حقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، سواء كان ذلك معنوي مثل تستعيد بالله من الشيطان الرجيم ما يحفظك ولا يكلاك ولا يعني يحفظك من وساوسه ومداخله إلا الله، أو كان ذلك حسي كأن تختفي عن شخص أو تستعيد بشخص كما سيأتي. فالاستعادة هي الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، العياذ لدفع المكروه، واللياذ لطلب الخير، كما قال المتنبي يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا يهيضون عظما أن تجابره. فالاستعادة هي طلب الاستعادة، طلب الاستعادة من والهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه. ثم قال قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ. الفلق هنا الصبح، وفي الاستعادة بالصبح يعني معنى النفيس، وهو أن القادر على إزالة هذه الظلمة عن العالم هو القادر على إيش؟ على إزالة ما بك من الهم والغم أو مما تستعيد به، أو من كربة أو مال أو دين أو حاجة أو غرض، فالقادر على إزالة هذه الظلمة الذي لا يقدر أحد أن يزيل هذه الظلمة عن العالم إلا إيش؟ إلا الله. القادر على ذلك هو القادر على أن يزيل ما بك من هم وغم. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، هاتان السورتان أمرهما عظيم وشأنهما كبير. في الترمذي كان النبي دائما يقول اللهم إني أعوذ بك من الجان وعين الإنسان، فلما نزلت هاتان السورتان أخذ بهما وترك ما سواهما. وفي صحيح مسلم ما تعود بمثلهما متعود، ما تعود بمثلهما متعود. ولهما مواطن يقرآن عند الصباح والمساء وأدبار الصلوات، وكذلك الموضع الثالث عند النوم، كذلك عند النوم يقرآن هاتان السورتان، ويضاف إليهما عند النوم قل هو الله أحد. أما بعد الصلوات فيقتصر على الناس وقل أعوذ برب الفلق. أما سورة الإخلاص فالحديث فيها رواه الطبراني وهو ضعيف. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. ثم ذكر الاستغاثة، والاستغاثة هي أيضا هي نوع من أنواع الدعاء، لكنها أخص، دعاء مكروه. الاستغاثة دعاء مكروه، دعاء مضطر، دعاء محتاج، أما يجيب المضطر إذا دعاه، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وهذه الآية نزلت لما النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر جعل يناشد ربه يا ربي يا ربي يا ربي، حتى سقط رداؤه وهو على منكبيه، سقط عند رجليه وقدميه، وأخذه أبو بكر وقال يا رسول الله كفاك مناشدتك لربك يا رسول الله، فأنزل الله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم فالاستغاثة أخص من الدعاء. الاستعادة والاستغاثة والاستعادة بودي الانتباه لذلك. هذه الأشياء الثلاثة تصرفها لغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، إيش حكمه؟ شرك أكبر. واضح؟ من يجوز الاستعادة بغير الله، ويجوز الاستعانة بغير الله، ويجوز الاستغاثة بغير الله فيما يقدر عليه المخلوق بثلاثة شروط. تجوز بغير الله بثلاثة شروط، لأنه كما جاء في القرآن فاستغاثه الذي من شيعته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد معادا فليعد به، وقال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذن تجوز بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون حيا، المستعاذ به أو المستغاث به أو المستعان به يكون حيا. حيا فخرج بذلك ماذا؟ الميت. فمن ذهب إلى ميت يسأله ويستعين به ويستغيث به ويسأله فهو مشرك كافر. الشرط الثاني يكون حاضرا أو في حكم الحاضر، أن يكون إيش؟ حاضرا أو في حكم الحاضر، مثل تتصل عليه بالجوال أو بالفاكس ترسل له مثلا أو بالهاتف أو نحو ذلك، تقول مثلا أعذني من شر فلان أو أسألك كذا أو أستعين بك على حاجة كذا وكذا. فهذه جائزة أن يكون حي حاضرا أو في حكم الحاضر، فخرج بذلك الغائب، خرج بذلك الغائبين كالشياطين والجن وغيرهم ممن يدعون من دون الله عز وجل. الشرط الثالث أن يكون قادرا، أن يكون إيش؟ قادرا. فخرج بذلك ماذا؟ خرج بذلك العاجز، العاجز. وكل مخلوق عاجز أن يعيدك وأن يعينك وأن يساعدك. فما تأتي أنت شخص مقعد تقول معي، تقول احمل معي هذا الغرض، هو ما حمل نفسه حتى يحمل مع غيره. فإذا ما لابد أن يكون حيا حاضرا قادرا. وبهذا تجتمع الأدلة من نصوص الكتاب والسنة، فلو هناك ليس هناك تعارض. المشركون أو الذين يدعون غير الله والقبوريين يستدلون بمثل والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ويستدلون فاستغاثه الذي من شيعته، ويستدلون بأن الملائكة يوم القيامة يغيثون الخلائق حينما يطول عليهم الموقف. فحينئذ لو ضبطنا هذه الأشياء بهذه الضوابط كان معنا سلاح. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات: والعام من الموحدين يغلب ألفا من المشركين. وصدق رحمه الله. الموحد ولله الحمد الآن تجد أصغر الناس لما تربى على هذه الفطرة وعلى هذا المبدأ وعلى هذا التوحيد يهزم مئات الآلاف من المشركين بهذه الفطرة وهذه العقيدة، نسأل الله عز وجل الثبات عليها. ثم ذكر الذبح وأنه عبادة من أجل العبادات. قل أن صلاتي ونسكي يعني ذبحي، والقول الآخر بقول قل أن صلاتي ونسكي يعني عبادتي، فيشمل المعنيين الذبح والعبادة. ومحياي يعني ما أحيا عليه، ومماتي يعني ما أموت عليه، قال لله رب العالمين. فمن ذبح لغير الله فقد أشرك بالله، من ذبح للشياطين أو ذبح للقبور أو غير ذلك فقد أشرك بالله عز وجل. وأما الذبح تارة يجب مثل ذبح الهدي، وتارة يستحب مثل الذبح للضيف، وتارة يباح. وإذا دخلت فيه النية أجر الإنسان كالذبح للبيت، يعني الذبيحة للبيت اللحم. فالشاهد أن الذبح لغير الله فيما لا يقدر عليه، الذبح لغير الله أنه شرك أكبر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومن السنة يعني من الدليل السنة على أن الذبح محرم ما جاء في صحيح مسلم. هذا الحديث رواه مسلم من حديث علي: لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، اللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. ثم ذكر النذر وهو آخر العبادات. والنذر هو إلزام المكلف ما ليس واجبا عليه بأصل الشرع، إلزام المكلف ما ليس واجبا عليه بأصل الشرع. إن شفى الله مريضي أن أذبح شاة، هي ليست واجبة عليه، أنت أوجبتها على نفسك لإن شفى الله مريضك. فمن نذر أن يطيع الله فليطيع كما في الصحيح، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. والدليل على أنه عبادة: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، كان شره مستطيرا يعني فاشيا منتشرا. والشاهد أن النذر عبادة، عبادة. فإذا فهمنا وعرفنا أنه عبادة، فمن نذر للقبور أو نذر للأضرحة أو نذر للشياطين أو نذر للأولياء أو نذر لفلان أو علان أو أن نذر أن يذبح على رأس فلان إبل أو بقر أو شاة أو غير ذلك، فقد أشرك بالله عز وجل، فقد أشرك بالله عز وجل. النذر من حيث الابتداء، النذر هذه مسألة طارئة، النذر من حيث الابتداء ذهب شيخ الإسلام إلى أنه محرم، وبعض العلماء ذهب إلى أنه مكروه، لأنه لا يستخرج إلا من البخيل، لا يستخرج إلا من البخيل، إلا من البخيل. فابتداء النذر بعضهم يقول مكروه محرم، بعضهم يقول مكروه، لأنه دائما ينذر الإنسان ثم بعد يعض الندم على ما نذر. طبعا له شروط وله ذلك وله ضوابط مذكورة في كتب الفقه، لأن الفقهاء يذكرون هذا النذر بعد الأيمان أو في باب الأيمان والنذور أو باب النذر. وعلى كل ليس هذا موطن التفصيل في فرعياته وجزئياته. ثم قال المصنف: الأصل الثاني الإسلام. الإسلام، الإسلام معرفة دين الإسلام بالأدلة. الإسلام ما شمل ثلاثة أشياء: الاستسلام لله بالتوحيد. وقول المصنف لله يعني ينقسم الاستسلام إلى إيش؟ ثلاثة أقسام: استسلام لله ولغير الله، استسلام لغير الله مطلقا، استسلام لله وحده، وهذا هو المقصود. ولهذا قال المصنف الاستسلام لله، لكن أيضا المصنف محمد بن عبد الوهاب نبيه في هذا الباب، أشد الانتباه، قال بالتوحيد. لماذا؟ هذا القيد مهم جدا. هذا لماذا؟ لأنه قد يستسلم لله لكن يستسلم لغير الله، يعبد الله تارة ويعبد غير الله تارة، ولا لا؟ فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لكن قال بالتوحيد، هذا قيد مهم جدا، يعني استسلام لله وحده لا شريك له. فخرج من استسلم لغير الله ولله، وخرج من استسلم لغير الله. أيضا الضابط الثاني الانقياد له بالطاعة، الانقياد لله عز وجل بالطاعة والامتثال، وسبق لنا ذلك في المسألة الأولى في المقدمة الثانية. ثم ذكر الضابط الثاني البراءة من الشرك وأهله، وهذه ملة إبراهيم، أن يتبرأ الإنسان من الشرك ويتبرأ من أهل الشرك، هذه ملة إبراهيم، كما قال الله عز وجل عن إبراهيم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله إنني براء منكم ومما تعبدون، فتبرأ من العابد قبل المعبود. إبراهيم تبرأ من العابد اللي هم قومه قبل أن يتبرأ من المعبود، فهذه ملة إبراهيم التي قال الله عز وجل: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوم منا براء منكم ومما تعبدون كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهو هنا تبرأ من العامل ومن العمل، العمل اللي هو إيش؟ الشرك، والعامل اللي هو إيش؟ الذي يعمل الشرك. فأنت تبرأ من الشرك ومن أهل الشرك، هذا هو المسلم. ولا يصح إسلام عبد حتى يفعل هذا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حاد الله ورسوله. ثم قال: هذا الإسلام أو هذا الدين ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. أركان الإسلام خمسة، أركان الإسلام خمسة لا سادس لها. وبعض الناس يخطئ ويدخل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقول الركن السادس من أركان الإسلام، والصواب أنه نعم ركن عظيم ومنهج كبير ولا يقوم الدين إلا به، لكن أركان الإسلام جاء النص بها، بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركن واحد، لأنهم جزءان، جزء لا يتفرق ولا يختلف، فلا يصح أن يشهد لا إله إلا الله دون أن يشهد أن محمد رسول الله، ولا يشهد أن محمد رسول الله دون أن يشهد أن لا إله إلا الله. الشيء الثاني: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، وهذه الأركان متفق عليها، وهي معلومة في الجملة بالدين من الضرورة، معلومة، من جحدها فهو كافر خارج عن ملة الإسلام. ولها في تفاصيلها جزئيات، والكتاب كتاب عقيدة ليس كتاب فقه. أركان الإسلام منها ما هو يومي مثل إيش؟ الصلوات الخمس. ومنها ما هو حولي مثل إيش؟ الزكاة والصيام. ومنها ما هو عمري مثل إيش؟ الحج. عبادة العمر، سميها الغزالي عبادة العمر. ولهذا ما يجب، لو سن عمره 120 سنة كم يجب عليه الحج؟ ما يقال 60 سنة حجه 60 سنة ثاني حجه، ما يجب إلا مرة واحدة. لو كان إنسان ما يجب عليه إلا مرة واحدة، إلا بأمر خارج، يعني مثلا إذا أفسده وجب عليه أن يحج مرة أخرى، إذا ابتدأ به قال لبيك حجا وجب عليه الإكمال وأتم الحج والعمرة لله حتى ولو كانت فريضة نافلة. الأمر الثالث أنه لو نذر قال يشفى الله مريضي أن أحج بيت الله الحرام فيجب علي أن يحج، ما يقول والله أنا الحج ما يجب علي إلا في العمر مرة، نقول هذا من حيث الفريضة. أما هذه الأمور الثلاثة الخارجية جاءت بأدلة أخرى. ثم المصنف شرع بالأدلة في ذلك أدلة أركان الإسلام باختصار وإيجاز، فقال فدليل الشهادة، الشهادة إذا أطلقت لا يراد بها إلا شهادة لا إله إلا الله، فهي أعظم شهادة من أعظم شاهد على أعظم مشهود به وهو إيش؟ التوحيد. من أعظم شاهد وهو الله عز وجل. دليل شهادة شهادة لا إله إلا الله قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. المقصود شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فهذا دليل الشهادة. الشهادة لها أركان ولها شروط ولها معنى ولها إعراب ولها فضل، فالباب يطول في هذا الكلام في هذا الباب يطول، لكن باختصار أركانها كم؟ اثنين. أركانها اثنان اللي هما النفي والإثبات، لا إله نفي إلا الله إثبات. النفي يقول ابن القيم وحده ما يصح، لو شخص قال لا إله لا إله ما صح توحيده، لو شخص عكس أثبت ولم ينفي قال إلا الله إلا الله ما صح. فالنفي المحض ليس بتوحيد والإثبات المحض ليس بتوحيد. الشهادة مركب من جزئين لا تفترقان، النفي والإثبات. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، جميع ما يعبد من دون الله من الملائكة ومن الأنبياء ومن الصالحين ومن الطالحين ومن الأشجار ومن الأحجار ومن كائن من كان، إلا الله تثبت العبادة لله وحده لا شريك له، ما تعبد بها أو ما تتعبد لغير الله عز وجل، إلا الله مثبت العبادة لله وحده. أما أركانها شروطها سبعة، شروطها سبعة وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين، العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. جمعها بعض ببيت أيضا واحد قال قال علم يقين وصدق وإخلاصك، علم يقين وصدق وإخلاصك مع محبة وانقياد والقبول لها. فهذه شروطها سبعة. أول من ذكر هذه الشروط واستنبطها الشيخ الإمام المجدد الثاني عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، في فتح المجيد، ولا تثريب على يعني هذه القيود لأنه استقرأ كتاب السنة فوجد أنها مستنبطة في سبعة شروط، وقد نظمها ابن سحمان رحمه الله في أبيات له طويلة والمقام لا يتسع لذكرها، مذكورة في الدرر آخر الجزء الأول، الدرر الجزء الأول ذكر ونظمها وكأنه شرحها في النظم. وأما معنى لا إله إلا الله فمعناها لا معبود بحق إلا الله، ومعناها لا معبود بحق إلا الله. لماذا قلنا بحق؟ ضد الحق ماذا؟ الباطل. ولهذا بعض المفسرين وبعض الـ الـ الـ الـ يعني أهل اللغة حينما يعربون لا إله إلا الله يخطئون في هذا الباب، لأن لا إله أولا لا نافية للجنس تعمل عمل إنا، إله اسمها لا إله، لا إله الخبر المقدر محذوف، الخبر المقدر لا إله خبر لا محذوف تقديره لا إله حق إلا الله. بعض المفسرين وبعض الشراح يقول لا إله موجود، لا إله خالق، لا إله قادر، لا إله رازق، هل هذا يعني التفسير والخبر هل هو صحيح بهذا المذهب؟ ما يصح. لماذا؟ لأننا إذا قلنا لا إله موجود فالآلهة الآلهة الموجودة كثيرة ولا لا؟ إذا قلنا لا إله خالق، لا إله رازق، لا إله مدبر، هذا كله ينصب في توحيد الربوبية. توحيد الربوبية الخلاف فيه أقل، حنا الآن يعني الخلاف في توحيد الألوهية، لهذا لا بد أن نقول حق. فإذا قلت لا إله حق إلا الله، ولهذا قال بعضهم وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة، فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير. فهذه أركانها، وهذه شروطها، وهذا معناها، وهذا معناه ذكر المصنف. ومعناها لا معبود بحق إلا الله، ثم قال لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، لا إله ولا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده. فقال لا وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. المصنف رجع على ما بدأ به، يعني نبه على قاعدة قرآنية بالأمس ختمنا بها الدرس، اللي هي إيش؟ تقرير توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء إلى آخره. تقرير توحيد، الآن قرر توحيد الربوبية، لماذا؟ ليقرر توحيد الألوهية، فلا تجعلوا لله أندادا. فالمصنف يقول كما أنه ليس له شريك في ملكه فكذلك ليس له شريك في عبادته. أنتم تقرون أنه ليس له شريك في ملكه، حتى المشركين يقولون أن المالك واحد والرازق واحد والمدبر واحد والخالق واحد، أنتم تقرون بهذا، فكذلك ليس له شريك في عبادته. فلا تدعو غير الله، ولا تسأل غير الله، ولا تستعيذ بغير الله، ولا تطلب المدد من غير الله، ولا تخافون غير الله. وهذا كما قلنا أن الشيخ كان يعلم تلاميذه ويقول إذا كان الله نسينا، إذا كان الله ولا العلم قيد والكتابة صيده، قيد علومك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين البرية طالقة. لازم الزني قيد. يقول الشعبي إذا سمعت الفائدة فاكتبها ولو على ظهر الحائط. بعض الأحيان ما عند واحد معتفتر يكتبها الإنسان ولو على يعني في يده، أو يكتبها في ورقة أو نحو ذلك، فيقيد الفوائد، لأن الفوائد قد تمر بك قد لا تمر بك مرة أخرى أبدا. يقول ابن عبد الله بن مبارك إذا سمعت، يقول احرص على استماع الخير، فإن الكلمة التي تسعى بها لعلك إلى الآن لم تسمع. فالشاهد من ذلك أن الشيخ محمد عبد الوهاب كان يقول، نكررها مرة أخرى، يقول كان يقول كثيرا لتلاميذه إذا كان الله واحدا في أفعالك فاجعله واحدا، إذا كان الله واحدا في أفعاله فاجعله واحدا في أفعالك. إذا كان الله واحدا في أفعاله توحيد ماذا؟ ها الربوبية. فاجعله واحدا في أفعالك توحيد ماذا؟ الألوهية. ثم ذكر المصنف وقال وتفسيرها الذي يوضحها، يعني تفسير لا إله إلا الله الذي يوضحها ويبينها ويجليها. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقوم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. الشاهد قوله إنني براء مما تعبدون، هذا كأنك قلت لا إله، ثم قال إلا الذي فطرني كأنك قلت إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، هذا كأنك إيش قلت؟ إلا الله. ولا نشرك به شيئا كأنك قلت لا إله، هذا تفسير لا إله إلا الله. ومثله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله كأنك قلت إيش؟ ها إلا الله. ولا تشركوا به شيئا كأنك قلت إيش؟ لا إله. ومثله ولقد بعثنا بكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله كأنك قلت إيش؟ إلا الله. واجتنبوا الطاغوت كأنك قلت إيش؟ لا إله. إذن معنى لا إله إلا الله نفي وإثبات، تضمنها القرآن وفسرها بأجمل بيان وأوضح برهان. ودليل أشهد أن محمد رسول الله، يعني أنها شهادة أن محمد رسول الله، وقلنا لكم من أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله قرينان لا تفترقان ولا تنفكان. أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به شيئا، أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به شيئا، والذين آمنوا بالله ورسوله. فقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني لقد جاءكم أنتم أيها الأمة رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه الذي يعنت أمته. وهذا واضح من سيرته العطرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالصلاة عند كل السواك عند كل صلاة، وتأخر في صلاة العشاء فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بهذه الصلاة في هذا الوقت، وصلى في رمضان ثلاثة أيام فلما اكتظ بهم المكان ترك وقال أخشى أن يفرض عليكم. بل قال في كما رواه أبو داود بسند صحيح يقول إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، إنما أنا لكم، اللهم صلي وسلم على نبينا محمد، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. ولهذا يقول أبو درما هناك طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما، حريص عليكم، حريص على هدايتكم، ما قال يحب الهداية لكم، أي حريص. والحرص هو يعني الشدة في طلب الشيء، فهو حريص على هدايتنا، بين لنا ووضح لنا بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلوات الله وسلامه عليه. معنى شهادة أن محمد رسول الله ما تضمن هذه الأشياء الثلاثة الأربعة، أولا طاعته فيما أمر وهذا كما سبق، ثانيا تصديقه فيما أخبر، جميع ما صد ما أخبر به يصدق بشرط. ما هو هذا الشرط؟ بشرط نعم أن يصح الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ثبت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخبر فيجب تصديقه، سواء دخل في عقولنا أو لم يدخل في عقولنا. ولهذا نصدقه في الأمور الماضية مثل أخبار بني إسرائيل والقصص وأخبار الأنبياء، نصدقه في الأمور الحاضرة مثل أشراط الساعة سواء الصغيرة أو الكبيرة، نصدقه في الأمور القادمة والمستقبلة مثل الجنة بما فيها والنار بما فيها وأهوال القيامة والطامة والواقعة والحاقة، نصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، والذي جاء بالصدق وصدق به وصدق به. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أسلي به في ليلة المعراج، فجاء كفار قريش وهم يحبون يعني الأماكن، يجد المنافقون يجدون بعض الأحيان النوافذ حتى يدخلون على المسلمين ليخلخلوا عقيدتهم، فجاءوا إلى أبي بكر وقالوا إن صاحبك يزعم، أبو بكر ما أدري بالإسراء والمعراج جالس في بيته بائس، فقالوا إن صاحبك يزعم أنه راح ذهب أسري به في الإسراء والمعراج، ونحن نرسل العير إلى الشام في شهر ذاهبة وشهر قادمة، وصاحبك يزعم أنه في ليلة واحدة ذهب ووصل إلى الإسراء والمعراج، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فقال أبو بكر رضي الله عنه، وهذا يدل على قوة إيمانه ويدل على العبارة المشهورة، ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه، قال إني أصدقه بما هو أهون من ذلك. ما هو أهون من ذلك؟ قال الوحي، إن هو إلا وحي يوحى، فبهت القوم. فالشاهد أن ومن هذا سمي أبو بكر الصديق لمبالغته في التصديق، وأيضا اجتناب ما عنه نهوى زجر، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والرابع أن لا يعبد الله إلا بما شرع، هذه قاعدة أساسية وهي الإخلاص والمتابعة، أن لا يعبد الله إلا بما شرع، خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني يصلي، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني والذين اتبعوه، فليس هناك مصدر للجنة إلا الكتاب والسنة. أخي تدري أين طريق الجنة؟ طريقها الكتاب ثم السنة، فليس هناك أحد يجب طاعته إلا النبي عليه الصلاة والسلام، وأما غيره فهو سائغ الطاعة، إن أمر بطاعة الله وطاعة رسوله أطيع وإلا فلا. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، كما قال الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يقول الفضيل أخلصه وأصوبه. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معه لله رب العرش لا سواه، موافق الشرع الذي ارتضاه، لله رب العرش لا سواه، والإخلاص موافق الشرع الذي اصطفاه. ثم ذكر المصنف رحمه الله ودليل الصلاة والزكاة يبين، لكن لما كان الدليل هذا يضم إلى أمر عظيم وأس كبير وهو التوحيد، قال المصنف وتفسير التوحيد، هذا يدل على أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب له عناية فائقة بالتوحيد، ويحب أن يوصل المعلومة معلومة التوحيد في أي لحظة من اللحظات. ولهذا الآن ممكن أن يكتفي يقول دليل الصلاة والزكاة، لكن لما كان مشغف بالتوحيد والعقيدة ودلالة الناس، وقد يعني أخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، كثيرا ما كان يقول حتى توفاه الله يقول بأي لسان أشكر الله، الإمام الشيخ محمد عبد الوهاب يقول بأي لسان أشكر الله، إنه لذو نعمة عظمى أعجزت كل شاكري، حباني بالإسلام فضلا ونعمة، علي وبالقرآن نور البصائر، وبالنعمة العظمى اعتقاد ابن حنبلي عليها اعتقادي يوم تبلى السرائر. فكان يعني قد اختلط التوحيد برحمه ودمه، وخير شاهد هذه الكتب المشهورة المذكورة المستفادة الذي يعرفها القاصي والداني ولله الحمد والمنة. قال: وتفسير التوحيد: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، هذا هو التوحيد، مخلصين له الدين وله الدين حنفاء. قال: ويقيم الصلاة، دليل على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ودليل الصيام كذلك: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ودليل الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذا دليل الصلاة وأن فرض، وكذا الزكاة والصيام. نقتصر على هذا القدر ونقف إن شاء الله على مرتبة الثانية الإيمان، ونسأل الله السداد والتوفيق والهداية والاستقامة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قدمت لكم هذه المادة من إذاعة بريدة.